عالمك سيدتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الفضاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي عالمك سيدتي. وفي حلقة اليوم مستمعينا الكرام نطرح سؤال على أنفسنا، خاصة في هذه الفترة، كيف نتعامل مع حرارة الصيف؟ نعرف جميعا أن هذه المنطقة تشتهر بارتفاع درجة الحرارة التي تجعل الصيف بشكل خاص أصعب الفصول مناخا على الإطلاق. ففي فصل الصيف تظهر لدينا الحاجة لمعرفة طريقة التعامل المثلى مع حرارة الصيف وتخفيف وطأة الحر عن أجسادنا خلال الفترة المقبلة. أقدم لكم مستمعينا الكرام مجموعة من النصائح التي أتمنى أن تساعد كل واحد منا في التعامل مع موجات الحر. أول النصائح: تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال النهار لأنها مضرة لصحة الإنسان. كذلك تجنب الوقوف لوقت طويل تحت أشعة الشمس مباشرة، خاصة في فترة الظهيرة والعصر، فذلك سيساعدك على تجنب الإصابة بضربات الشمس طيلة فترة الصيف، كما أن ذلك يعني حماية الجلد أيضا من الاحتراق ومن الأمراض الجلدية التي عادة ما تصاحب فصل الصيف. من النصائح أيضا التي اخترتها لكم مستمعينا الكرام: إقلاق إذا أمكن نوافذ المنزل خلال ساعات النهار لمنع دخول حرارة الشمس القوية على المنزل، فدخول تلك الحرارة تجعل المكان حار أصلا، لذلك إذا أمكن قلق بعض النوافذ ووضع الستائر من الأمور التي تساعد في برودة المكان. أيضا ارتداء الملابس المناسبة ذات ألوان فاتحة تعكس الحرارة، وأيضا ارتداء ملابس صيفية مصنوعة من القطن، هذه تساعد الإنسان على الارتياح وعلى الاحتفاظ بهدوء الجسم وبمساعدة الإنسان أيضا في التقلب على جو الحرارة. من النصائح كذلك مستمعينا الكرام: الإكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة والمرطبة. يساعد الإكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة والمرطبة في تخفيض حرارة الجسم، وبالتالي استمرار قيام أجهزة الجسم بعملها الطبيعي، كما يساعد ذلك على تسهيل عملية تبريد عن طريق إفراز العرق. والابتعاد عن المياه المثلجة لعدم صحتها على الجسم، وكذلك خاصة في عندما يكون الجو حار. ومن النصائح كذلك إعداد وجبات خاصة بهذا الفصل إذا أمكن، لتساعد الجسم على تعطيه الطاقة التي يستطيع أن يقاوم بها حرارة الصيف. أيضا عدم تناول الأطعمة الدسمة، يفضل الابتعاد تماما عن تناول المأكولات الدسمة أثناء موجات الحر، حيث يسبب هدم الجسم للدهون على فقدان كميات كبيرة من المياه، وتسبب العطش الشديد وبالتالي ضعف قدرة الجسم على تبريد نفسه بالتعرق، كما يسبب تناول المواد الدسمة ما يسمى بالتخمة، وحين تجتمع التخمة مع درجات الحرارة العالية فإن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالإعياء والقثيان، وربما قد تتدهور الحالة إلى الرغبة في استفراغ الطعام أو الإسهال، مما يسبب في فقدان المياه والأملاح بشكل إضافي من الجسم. ومن لذلك الابتعاد عن المواد الدسمة أفضل على كل حال. أيضا يفضل تناول الأطعمة ذات التوابل الحارة، وقد يساعد في تبريد الجسم بشرط أن يتبع ذلك بشرب المياه بعد أكل مادة حارة، فهذه تساعد أيضا الجسم. إذن أتمنى أنكم مستمعنا الكرام قد استفدتم معي في أول فقرة من فقرة برنامج مع العائلة، تحدثنا فيها عن كيف نتعامل مع حرارة الصيف قاسية هنا بمخيمة اللاجئين الصحراوي، لكن نتمنى أن كل الصحة لكل أبناء وبنات هذا الشعب هنا بمخيمات اللاجئين الصحراويين. لكننا تعودنا عادة على الظروف الصعبة وعلى مقاومتها وعلى التصدي لها وعلى نبذل قصارى جهدنا لنصنع جو مناسب كما فعلنا طيلة هذه الفترة. إذن نقم وبعده نواصل معكم مستمعنا الكرام برنامج عالمك سيدتي. حالي مش هقول لك في حياة لو اتفقنا الليالي لا ما تسألني شغالي ايه وفي البعد حالي مش هقول لك في حياة لو اتفقنا الليالي خلي احساسك يجوبا اني من نتواصل معكم مستمعنا الكرام في فقرة علمك سيدتي وفي الفقرة الموالية مجموعة من الأقنعة التي أتمنى أن تفيدك سيدتي خاصة في فصل الصيف بما أننا نتحدث في هذه الحلقة عن فصل الصيف من الأقنعة المفيدة للبشرة قناع الطحين مع الحليب ويكون ذلك بارد يوضع على البشرة فهذا يساعد البشرة خلال فترة الصيف وأيضا يعطيها نضارة وطاقة. أيضا من الأقنعة التي اخترتها لك سيدتي قناع مكون من البطاطا المهروسة مع الحليب وماء الورد فهذا أيضا يساعد على ترطيب البشرة في فصل الصيف. أيضا طحن الأرز مع حليب أو مع اليوغورت نقوله نحن فهذا يساعد أيضا البشرة على الحرارة حرارة الصيف وأيضا يريح البشرة من التعب. إذن أتمنى أنك قد استفدت معي سيدتي لأن أجمعنا لقاء جديد لكم تحيات مستمعنا الكرام سيد أحمد بوزيد تقنيا ولكم من يطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عالمك سيدتي.